بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الشافي. بسم الله أرقي من كل داء يؤذي. بسم الله الباري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي. بسم الله المذهب البأس. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي. البرهان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. علاجنا بين أيدينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن الحصن الحصين. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو وإليه كل شيء. وما حال أهل الإيمان إذا مسهم الشيطان؟ أما أهل الإيمان والتقوى فلهم من قوة الإرادة وصدق اليقين ما يتعلقون به بربهم، ما يلجؤون به إلى مولاهم إلى الله خالقهم. أهل الإيمان والتقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ورجعوا إلى ربهم موقنين أنه النافع الضار الحكيم المدبر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. اللهم لعن كل ساحرة وساحر. اللهم لعن كل ساحرة وساحر. اللهم فك عقدهم واجعل في البرهان في علاج السحر والعين ومس الشيطان بصوت القارئ الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي. والآن تستمعون إلى الجزء الأول. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. بسم الله الرحمن الرحيم. البرهان في علاج السحر والعين ومس الشيطان بصوت القارئ الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي. والآن تستمعون إلى الجزء الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. وتغشى وجوههم النار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وتغشى وجوههم النار. وتغشى الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فأتبعه شهاب مبين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم لك الحمد والفضل ولك الثناء الحسن خلقتنا وأطعمتنا ورزقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حمدا يليق بذات وجهك حمدا يليق بذات سلطانك ونور وجهك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا ملجأ القاصدين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا سامع الداعين يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك يا رب عجل لهم بشفائك ورحماتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا منان يا منان يا السحر عن المسحورين اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم انزل على قلوبهم الايمان اللهم حصنهم بالايمان اللهم حصنهم بالقران يا رحيم يا رحمن لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لا اله الا الله الودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسالك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك اللهم اكفنا من شر السحرة والساحرين اللهم اكفنا من شر السحرة والساحرين اللهم اكفنا من شر السحرة والساحرين والمشعوذين والحاسدين اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم حل عقدهم حل عقدهم يا قدير يا قدير يا قدير اكفنا من شرورهم يا مغيث يا مغيث أغثنا أغثنا اللهم أغث إخواننا المسحورين من المسلمين اللهم ارفع البأس عنهم اللهم اصرف الشر عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل على قلوب مرضانا الصبر واليقين اللهم املأ قلوبهم بالصبر والإيمان على قدرك وقضائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العظمة والسلطان اللهم ادحر كل شيطان اللهم ادحر كل شيطان اللهم يا قوي يا قوي يا قوي أرسل عليه شهابا رصدا اللهم أرسل عليه شهابا رصدا بقدرتك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح لنا الظاهر والباطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم صل على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله أهل الحمد والثناء، يضل بعدله ويهدي بفضله، من اهتدى من عباده فلنفسه سعى، ومن عذاب الله نجا، ومن أعرض وأبى فعلى نفسه جنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أنقذ الله به من الضلالة وهدى به من العمى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد خلق الله الأجساد وعللها، والأرواح وأسقامها، والقلوب وأدواءها، والصدور ووساوسها. وجعل الله سبحانه وتعالى صلاح الجسد مرتبط بصحة المعتقد، فحين يضعف وازع الإيمان في القلوب فإن المعتقد يضعف أيضا، ويختل ميزان الاعتقاد، وتختلط الحقائق بالخرافة، ويتعلق ذلك الضعيف يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، تلهيه الدنيا ويلهيه أربابها ويتعلق بهم وما جاءوا به من زخرف الحياة الدنيا. وهذا أيها الإخوة في الله شيء خلقه الله في الإنسان، أنه يتأثر بالمادة وأسبابها، يتأثر بمن حوله من طعام وشراب ومن أناس ورفاق وأصحاب، يتأثر أيضا بالمؤثرات الروحية، كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وأعظم مؤثر هو الشيطان وجنوده الذين جعل الله لهم تسلطا على بني آدم. يقول الله تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد من بني آدم إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أيها الإخوة في الله، ذلك هو حال كل إنسان في هذه الدنيا. أما المسلمون المؤمنون، أما أهل الإيمان والتقوى، فلهم من قوة الإرادة وصدق اليقين ما يتعلقون به بربهم، ما يلجؤون به إلى مولاهم، إلى الله خالقهم. أهل الإيمان والتقوى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا ورجعوا إلى ربهم موقنين أنه النافع الضار الحكيم المدبر، يهديهم ربهم بإيمانهم فيعتدل حالهم ويستقيم مزاجهم. اتقوا ربهم فجعل لهم نورا يمشون به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إنهم مؤمنون غير متذبذبين، في قلوبهم إيمان راسخ ومعتقد ثابت، لا تقعدهم الضغوط ولا تستفزهم الأوهام، شيطانهم في وسواسه خناس، نفوس طيبة بذكر الله مطمئنة ترضى بربها وتؤمن بما جاء من عنده، متطهرة من الغل، صادقة في التعامل. غير تلكم النفوس التي أصيبت بالتردد والتعجل وقلة الصبر والقلق، المتسرعة في مواقفها، المتقلبة في انفعالاتها، عندما تتعرض للمزعجات النفسية والمقلقات الداخلية يتلبسهم الخوف والاضطراب، ويلجؤون إلى ضعاف النفوس من السحرة والمشعوذين وممن شابههم وإخوانهم، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أيها الإخوة في الله، الله الله بصلاح العقيدة، الله الله بصلاح العقيدة، ومن رام ذلك فهي في كتاب الله واضحة وفي سنة رسوله بينة. القرآن يا أمة القرآن، آيات الله هي الدواء لتلكم الأدواء، هي الشفاء، لكنها لأهل الإيمان خاصة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالله الله بآيات الله فيها علاجكم من هذه الأدواء النفسية. ثم الدعاء، الدعاء أيها المسلمون، الدعاء الدعاء، ألذوا بالدعاء، عجوا بالدعاء لرب الأرض والسماء. هو الذي أنزل عليكم البأس، وهو سبحانه القادر أن يكشفه عنكم. ثم الصبر أيها المسلمون، الصبر والتصبر على ما أنزله الله عليكم من الابتلاء في هذه الدنيا. واسمعوا إلى هذه البشارة المحمدية من كلمه صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. نعم أيها الإخوة المبتلون، كم من محنة في طيها منح ورحمات. ها هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام يضرب به المثل في الرضا عن مولاه والصبر على ما يلقاه صبرا جميلا، مع الأخذ بالأسباب والقوة في الأمل. يقول لأبنائه في حاله الأولى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم يقول في الحال الأخرى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم يقول وقلبه يتوجع: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فاصطبر الصبر أيها الإخوة في الله، اصبروا على ما أنزله الله عليكم من البلاء، وعجبا لأمر المؤمن، وأمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فلا تيأسوا من روح الله، ولا تستبعدوا فرج الله، واعلموا أن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، اللهم اشف إخواننا المسلمين المرضى المبتلين، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم عجل لهم بالشفاء يا أرحم الراحمين، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والرضا بقضائك يا رحمن، برحمتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اكفنا من شره بما شئت. اللهم إنا نسألك بعزتك، اللهم لعن كل ساحرة وساحر، اللهم لعن كل ساحرة وساحر، اللهم لعن كل ساحرة وساحر، اللهم حل عقدهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك بقوتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا إلى كتابك، اللهم ردنا إلى آياتك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم أصلح ما فسد بينك وبيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. Oh.